بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي حالات أهل الرد، وأن لهم حالتان: الأولى أن لا يكون معهم أحد الزوجين، والثانية أن يكون معهم أحد الزوجين. ومر معنا إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات: أن يكون الوارث واحدا فقط، أن يكون جماعة استوى إرثهم، أن يكون جماعة اختلف إرثهم. في هذا الدرس ننتقل إلى الشق الثاني، وهو أن يكون معهم أحد الزوجين. فإذا كان معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات، نفس الحالات السابقة تماما، نفس الحالات السابقة تماما. فإما أن يكون واحد فقط، أو يكون جماعة استوى إرثهم، يعني يرثون بفرض واحد، أو يكون جماعة اختلف إرثهم. فننظر مثال، عندنا مثال هذه زوج، وشقيق. الأول شيء نفعله ما هو؟ ننظر هل هي من مسائل الرد أم لا. زوج وشقيق، الزوج كم له؟ الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. المسألة من كم؟ المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد ونصف الاثنين واحد. طيب اجمع معي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين مساوي الأصل المسألة ولا غير مساوي؟ مساوي. إذن ليست من مسائل الرد، إذن هذا المثال غلط، هذا المثال غلط. طيب لو جعلنا مثال آخر، قلنا زوج وأخت لأب، هذا مع واحد، الزوج موجود لكن ما معه ولا صاحب فرض واحد. طيب ننظرها، الزوج له النصف والأخت لأب لها النصف، المسألة من اثنين، النصف واحد والنصف واحد. طيب اجمع اثنين مساوي، إذن ليست من مسائل الرد. إذن أول قضية ننتبه لها، بارك الله فيكم، أول قضية ننتبه لها هي أن ننظر في الهامش هل المسألة من مسائل الرد أو لا. ننظر المسألة هل هي من مسائل الرد أم لا. هنا نظرنا فصار المثال هذا غلط، إذن لازم نبحث عن مثال آخر. فنقول زوج مثلا وجده، زوج وجده، طيب هل هي مسائل الرد أم لا؟ ننظر في الهامش، ننظر في الهامش هل هي من مسائل الرد أم لا. ثم أي، طيب هنا ساعدون عليها يا شباب، زوج جدة، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، الجدة لها السدس لعدم الأم، المسألة من ستة، جاء النصف مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. طيب نجمع ثلاثة وواحد أربعة، أقل من ستة ولا مساوي؟ أقل. إذن هي من مسائل الرد، إذن هي من مسائل الرد. طيب كيف نقسمها؟ كيف نقسمها؟ نقول الزوج له النصف، وهذه نعطيها الباقي مباشرة، لأنها لو لم نعطيها الباقي لأعطيناها السدس. طيب كم بقي بعد السدس؟ أربعة من ستة، كم الباقي؟ اثنين. نعطيها الجدة، يصير 1+2=3. بدل ما نطيل نقول خلاص مباشرة نعطي أحد الزوجين فرضه والباقي نعطيه من معه من الورثة، وانتهى الأمر. إذن المسألة الزوج له النصف من 2، 1، كم الباقي؟ 1. فالجدة هنا أخذت 3/6، يعني نصف نصف المال. هنا بالضبط أخذت 1/2، يعني نصف نصف المال. إذن نعطي أحد الزوجين فرضه والباقي نعطيه الوارث، نقول يأخذه فرضا وردا. فنقول هنا زوجة، لك هالك عن زوجة وبنت، أول ما نفعل ما هو؟ أول شيء نفعله، أول شيء نفعله أن ننظر هل هي من مسائل الرد أم لا. زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. المسألة من كام؟ هي من مجموعة واحدة من أكبرها مقاما، إذن تكون المسألة من 8. ثمن 8 1، ونصف 8 4. طيب اجمع معي، 4 1 5، 4 1 5. طيب يلا، أقل من 8 ولا أكثر؟ أقل. إذن هي، نقول إذن هي من مسائل الرد. كيف نقسمها؟ نعطي الزوجة الثمن والبنت نعطيها ماذا؟ الباقي فرضا وردا. فنقول للزوجة الثمن، والبنت على طول نقول لها الباقي. الثمن 8، المسألة من 8 1، والباقي 7. لو جئنا هنا، لو جئنا هنا ردنا أن نوضح، الأربعة هي نصف 8، أخذتها فرضا، أخذتها فرضا، زائد 4 1 5، 5 من 8 يبقى 3. إذن نجمع معها 3، 4+3. طيب 3 أخذتها بإيش؟ بالرد، ردا. طيب يساوي 4 و3 7، نفس النتيجة. إذن بدل ما تتعب، بدلا من أن تتعب، أعطي الزوج فرضه ثم أعطي الوارث الآخر الباقي وتنتهي المسألة. يعني لكن انتبهوا، أول قضية عندك دائما تأكد هل هي من مسائل الرد أم لا. طيب، أن يكونوا جماعة استوى إرثهم، من هم الذين استوى إرثهم؟ مر معنا الضابط، هم الذين يرثون بفرض واحد، بين قوسين، بين قوسين، يرثون بفرض واحد. يرثون بفرض واحد. مثاله الآن، نكتب مثال وننظر هل هو من المثال في الرد أم لا. نقول هلك هالك عن زوج وشقيقتان، يعني أختان شقيقتان، هذا الجماعة اشتركوا في فرض، جماعة اشتركوا في فرض، استوى إرثهم. فنأتي هنا في الهامش نقول زوج شقيقتان، الزوج كم له؟ يلا أيوة أحسنت، له النصف. والشقيقتان لهما الثلثان. جاء النصف مع المجموعة الثانية صار من ست، نصف الستة ثلاثة، ثلثي الستة أربعة، اجمع أربعة وثلاثة سبعة. أقل من الستة؟ لا ليس أقل. إذن ليست من مسائل الرد، ليست من مسائل الرد. إذن المثال ذا ما يصلح. طيب لو نجعل بدل الشقيقتان بنتان، هل هي من مسائل الرد أو لا؟ نختبرها نشوف، ننظر في الهامش هل هي من مسائل الرد أم لا. نقول هنا زوج وبنتان، الزوج له الربع لوجود الفرع الوالد، والبنتان لهما الثلثين. جاء الربع مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من 12. ربع ال 12 كم؟ ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. طيب والثلثين 8. اجمع معي 8 وثلاثة كم؟ 11. أقل من 12؟ يعني من أصل المسألة نعم أقل. إذن هي من مسائل الرد. إذن هي من مسائل الرد. كيف نقسمها؟ نقول الزوج له الربع وهؤلاء لهن الباقي مباشرة على طول. الزوج له الربع وهؤلاء لهن الباقي. الربع المسألة من كم؟ من أربعة. الربع واحد والباقي ثلاثة. طيب الثلاثة هذه تنقسم على الاثنين، البنتين ثنتين تنقسم عليهم؟ لا، هذا شيء يسمى مر معنا قبل مدة، يسمى انكسار. إذن النظر الأول بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة، ثلاثة واثنين مباينة، إذن نثبت عدد الرؤوس. ماذا نفعل به؟ ثم نضربه بأصل المسألة. اثنين في أربعة ثمانية، أضرب اثنين في واحد اثنين، اثنين في ثلاثة ستة. لكل بنت كم؟ اقسم ستة على اثنين، لكل بنت كم؟ لكل بنت ثلاثة. تاس. طيب مرة مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. هلك هالك عن زوج زوج، يعني هو المثال إما في الزوج وإما في الزوجة، زوج وثلاث جدات. ننظر، نأتي للهامش وننظر هل هي من مسائل الرد أم لا. دائما لا تقسم من حفظه، يعني تقول تنظر كذا نظرة سريعة وتقول هي من الرد أو ليست من الرد. لا، انتبه، اقسمها وتأكد. زوج زوج ثلاث جدات، زوج وثلاث جدات. الزوج له كم؟ له النصف لعدم الفرع الوارث، والجدات لهن السدس لعدم الأم. جاء النصف مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، اجمع معي ثلاثة واحد أربعة، مساوي للستة ولا أقل؟ مساوي الأصل مساوي ولا أقل؟ إذن هي من مسائل الرد. كيف نقسمها؟ نعطي أحد الزوجين فرضه ومن معه نعطيهم الباقي. فنقول الزوج له الربع والجدات مباشرة نقول لهن الباقي. الباقي فرضا وإيش وردا. المسألة من كم؟ المسألة المسألة من أربعة. المسألة من أربعة. ربع الأربعة واحد، كم بقي؟ ثلاثة. طيب ثلاثة على ثلاثة لكل جدة كم؟ لكل جدة واحد. يعني صار الزوج أخذ ربع المال والجدات أخذنا الباقي. طيب ما رأيكم في هذا الحل؟ في غلط. أين الخطأ اللي فيه؟ هذا الحل، المسألة هذه فيها غلط. أين الغلط اللي فيه؟ نعم، الزوج هنا لا يأخذ ربع، وإنما يأخذ إيش؟ يأخذ نصف لعدم الفرع الوارث. إذن انتبهوا معي. نعطي الزوج النصف ليش؟ لعدم الفرع الوارث. طيب لماذا في مسألة الأعلى أعطينا الربع؟ لوجود الفرع الوارث. إذن المسألة من اثنين، نصف الاثنين واحد، والباقي كم؟ الباقي كم؟ الباقي واحد. الجدات أخذنا نصف المال فرضا وردا. طيب الواحد ينقسم على الثلاثة؟ لا ما ينقسم. إذن ايش يسمى هذا؟ يسمى انكسارا، لابد نصحح الانكسار. طيب انظر بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة. ثلاثة واحد مباينة، كل عدد مع الواحد مباينة. إذن نثبت عدد الرؤوس، نثبت عدد الرؤوس. ماذا نفعل به؟ صار هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة. اثنين في ثلاثة يساوي ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة. طيب هنا ثلاثة على ثلاثة فيها واحد. إذن واضح؟ واضح. يعني نعطي أحد الزوجين فرضه، ومن كان معه نعطيها الباقي فيأخذه فرضا وردا، بدل ما نقول له السدس. هنا الزوج له النصف والجدات لهن السدس. المسألة من ستة، النصف ثلاثة والسدس واحد، اجمع واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة الباقي اثنين. من نعطيها الاثنين؟ نعطيها الجدات، يصير واحد فرضا زائد اثنين ردا يصير ثلاثة. طيب ثلاثة على ستة نصف، إذا نفس القضية، النتيجة واحدة، فذلك يكون هذا أخصر. إذا نعطي الزوج أو الزوجة فرضه، والباقي نعطيه من هو معه من الوارث، إما أن يكون واحد أو يكون جماعة استوى إيش إرثهم. طيب ننتقل إلى الأخيرة الثالثة، أن يكون جماعة اختلف إرثهم. الحل الأخير أن يكون جماعة اختلف إرثهم، يعني أنهم يرثون بأكثر من فرض. فلو هلك هالك عن زوج، زوجة مثلا، وبنت، وبنت، ابن، وجدة. الآن نريد ننظر هل هذه المسألة أول ما نفعل هل هي من مسائل الرد أم لا. إن كانت من مسائل الرد انتهى الأمر، وإن لم تكن من مسائل الرد فلابد أن نعدلها. فانتبهوا معي، إن كانت من مسائل الرد قسمناها، وإن لم تكن من مسائل الرد لابد إيش؟ أن نعدلها. إذن نقول زوجة بالهامش بنت بنت ابن جدة. الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، الجدة لها السدس. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من 24. ثمن 24 3، نصف 24 12، سدس 24 4، سدس 24 4. يلا نجمع 4 و 4 8، 8 و 12 20، 20 و 3 23. أقل من أصل مسألة ولا أكثر ولا مساوي؟ أقل. إذن هي من مسائل الرد. ما دامت أقل إذن هي من مسائل الرد. نقسمها. كيف نقسمها؟ نعطي أحد الزوجين فرضه، فنقول للزوجة الثمن، وهؤلاء نعطيهم الباقي. نعطي الزوجة الثمن ليجوز فرع الوارث، والورثة معها نعطيهم الباقي. فالمسألة من كم؟ من 8. ثمن 8 1، والباقي 7. لكن الإشكالية اللي عندنا، الإشكالية اللي عندنا أن هؤلاء يختلف ميراثهم. فما دام يختلف ميراثهم لا يمكن أن نقسم السبعة عليهم بالتساوي. فماذا نفعل؟ نجعل لهم مسألة خاصة، نجعل لهم مسألة خاصة. فنقول البنت لها النصف، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، الجدة لها السدس. جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 6. نصف 6 3، سدس 6 1، سدس 6 1. اجمع معي 1 و 1 2، 2 و 3 5، 2 و 3 5. إذن الأصل المرد 5. هنا دائما نكرر نقول إذا صحت من أصلها فالأصل هو المعتبر، وإذا صحت من عولها فالعول هو المعتبر، وإذا صحت من مصحها فالمصح هو المعتبر، وإذا صحت من مردها فالمرد هو المعتبر. يعني الستة الآن ما نتعامل معها، خلاص نتركها، نتعامل مع إيش؟ مع الخمسة. طيب كيف نوجد جزء السهم؟ كيف نوجد جزء السهم؟ مثل ما مر معنا بالمناسخات، إذا كان الميت واحد ننظر بين سهام الميت الثاني اللي هو سهام الورثة بعد أحد الزوجين وأصل مسألتهم بالمباينة أو الموافق. هذا النظر الأول، مباينة أو موافقة. ننظر بين سهام الورثة بعد أحد الزوجين وأصل مسألتهم، هنا صار أصلها هو المرد، هذه التغت. انظر بين 7 و 5، 7 وخمسة، سبعة وخمسة، ماذا تكون؟ مماثلة؟ لا، إذن هي لابد من تكون موافقة أو مباينة. عدد ينقسمنا عليه؟ لا، إذن هي مباينة. ما دامت مباينة ماذا نفعل؟ نثبت كامل السهام وكامل أصل المسألة، فنضع دائرة عليها. طيب ما دام اثبتناها اذا نضرب المثبت من الاصل المرد في اصل المساله الاولى، فنقول 5 في 8. كم 5 في 8؟ كم 5 في 8؟ 40. اذا الجامعه كم؟ كم الجامعه؟ الجامعه 40. هذه هي الجامعة. ثم بعد ذلك نضرب المثبت من أصل مسألة الورثة بعد أحد الزوجين في سهام أحد الزوجين، 5 في 1 5، ونضرب المثبت من سهامهم في سهام كل وارث، 7 في 3 21، 7 في 1 7، 7 في 1 7. اجمع معي، 7 زائد 7 14 14 و1 15، 15 و5 20، نضع 0 باليد 2، باليد 2، 2 زائد 2 يساوي ماذا؟ يساوي 4. انتهت. يساوي 4. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فنأخذ تمرينين أو 3 على الماضي، يعني ليس هذا الدرس ليس جديدا، وإنما هو تمارين فقط لأجل أن ترسخ المعلومة. فنقول هلك هالك عن زوج وبنت وجد، ماذا نفعل؟ أول شيء، أولا ننظر هل هي من مسائل الرد أم لا. هنا في الهامش زوج بنت جدة، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف، الجدة لها السدس. المسألة من كم؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من 12، ربع 12 3، نصف 12 6، سدس 12 2، اجمع 2 و3، 2 و6 8، 8 و3 11 11، مساوية ل 12 ولا أقل أو أكثر؟ أقل، ما دام مجموع السهام أقل إذن هي من مسائل الرد، ما دام مجموع السهام أقل إذن هي من مسائل الرد. طيب نقسم، هنشوف الزوج له الربع، فماذا نفعل بهؤلاء؟ كالمعتاد نقول لهم إيش؟ لهم الباقي. لهم ماذا؟ الباقي. إذا المسألة من كم؟ المسألة من 4، المسألة من 4، الربع 1 والباقي 3. مش المشكلة اللي عندنا؟ المشكلة أن الورثة الموجودين يختلف إرثهم، لو كان إرثهم 1 كان نقسم 3 عليهم بالتساوي وانتهينا، لكن يختلف إرثهم، فما هو الحال؟ ماذا نفعل؟ نفعل نعطي كل واحد فرضه ونجعل لهم مسألة خاصة، نجعل لهم مسألة خاصة. البنت لها النصف والجدة لها السدس، إذا المسألة من كم؟ المسألة جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من 6، نصف 6 3، سدس 6 1. طيب ماذا نفعل؟ نجمع سهام الورثة بعد أحد الزوجين ونجعلها عن يسار أصل مسألتهم، 3 زائد 1 4، إذن أصل المرد 4. طيب ماذا نفعل الآن لنخرج جزء السهم؟ نريد إخراج جزء السهم، 3 و4 عددين متتاليين، 3 و4 عددين متتاليين، إذن هي مباينة، إذا كانت مباينة ماذا نفعل؟ نثبت كامل السهام ونثبت كامل أصل المسألة اللي هو أصل المرد. بعد ذلك نريد إخراج الجامعة، نضرب المثبت من الأصل المرد في أصل المسألة الأولى، فصارت 4 في 4 كم؟ 16. إذا إيش نسميها 16؟ سميها الجامعة. ثم ماذا نفعل؟ نضرب الأصل المرد المثبت من الأصل المرد اللي ضربناه فيها الأولى في سهام أحد الزوجين، 4 في 1 ب4. ثم ماذا نفعل؟ نضرب المثبت من سهام الزوجين في سهام كل واحد منهما، يعني الباقي بعد فرض أحد الزوجين. 3 في 3 9، 3 في 1 3، البنت لها 9 والجدة لها 3، نصف 16 8. طيب كيف أخذت 9؟ أخذتها النصف فرضا والزيادة هذه أخذتها ردا، أخذتها ردا. طيب اجمع معي 3 و9 12 و4 16، إذن حلنا صحيح. نقسم مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. زوجة، نزلها شوي أحسن. زوجة أخ لأم، أخ لأم جدة، ماذا نفعل؟ أول شيء نفعله هو أن نتأكد هل هي من مسائل الرد أم لا. زوجة أخ لأم، أخ لأم ثاني بعدها جدة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الأخوين لأم لهما الثلث، الجدة لها السدس، جاء الربع مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من 12. كم ربع 12؟ 3، ثلث 12 4، سدس 12 2، اجمع معي 2 و4 6، 6 و3 9. طيب 9 أقل من 12 ولا مساوي ولا أكثر؟ أقل. إذن ما دامت أقل إذا هي من مسائل الرد، نقسمها على أنها ردا، فنقول الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الإخوة لهم لأم لهم، الإخوة لأم والجدة لهم الباقي، نعطيهم الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من 4، ربع 4 1 والباقي 3. ماذا نفعل الآن؟ نجعل مسألة خاصة لبقية الورثة ما عدا أحد الزوجين، فنقول الإخوة لأم الاثنين هؤلاء، الإخوة لأم الاثنين لهم الثلث، الإخوة لأم يشتركون في الثلث، والجدة لها السدس. إذا المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ المسألة من 6، المسألة من 6، الثلث 2، الثلث 2 لكل واحد 1، والسدس 1. اجمع معي 1 زائد 1 2 زائد 1 3، إذا الأصل المرد ثلاثة، الأصل المرد ثلاثة. الآن ننظر بين نصيب الورثة بعد أحد الزوجين الثلاثة والأصل المرد من مسألتهم ثلاثة وثلاثة. النظر الأول مثل ما قلنا دائما بالمباينة أو الموافقة، ينقسمنا على ماذا؟ ينقسمنا على ثلاثة. إذن هنا وفق الثلاثة واحد، وهنا وفق الثلاثة واحد، فنكتب هنا الوفق واحد وهنا الوفق واحد. إذن دائما يا شباب، دائما يا إخوة الإسلام رحمكم الله، التعامل مع المثبت، التعامل مع إيش؟ مع المثبت. طيب واحد في أربعة الناتج أربعة، إذن الجامعة كم؟ الجامعة أربعة. بعدين نضربه في سهام أحد الزوجين، واحد في واحد واحد، ثم نضرب المثبت من سهامهم من مسألة الزوجية في سهامهم من مسألتهم، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد، واحد في واحد واحد. اجمع واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة مساوي للجامعة، وهكذا. إذن هذه هي طريقة الرد، وهذه تمارين عليها، تمارين عليها مثل ما مر معنا بالمناسخات تماما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.